السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاي الحال؟ طبعا بلا شك الواحد بيجد نفسه أحيانا كده يعني مفيش حاجة يعملها، يصحى الصبح إذا ما كانش وراه شيء إلزامي وشيء يعني عمل أو نشاط أو مهمة أو زيارة أو شغل في البيت، أو صابح صاحي متضايق او كتلان فيسيب نفسه على هذا الشيء، يفضل نايم كده. انا احيانا افضل نايم، بقوم ايه اعمل ايه؟ مفيش وريش حاجه، ولكن الواحد بيجد نفسه برضه في نفس الوقت بيقوم، يجي موعد معين ويقوم. انا كنت دايما اقوم مثلا عاده الفجر وما نامش الا بعد العشاء، بس بعد العشاء يعني بعد العشاء مش الساعة 11 ولا 12 ولا بعد 12، كنت شغلة أسهر. كنت ألاقي أنا على طول اتنعس، كان في أي مناسبة ولا في أي شيء ولازم الواحد يسهر، كنت أنا اتنعس خلاص ما اقدرش. لكن دلوقتي في أي وقت ممكن أروح أنام، في أي وقت ممكن أصحى. يعني نظام الواحد طاير، أصبح على كيفه. الأول كان في حاجة ربطاك، مدرسة أو عمل أو نظام معين الواحد يتبعه. انا يعني نظام الهنوات اللي بتبعه اللي هو القراءه بتاعتي، تسجيلاتي، انزل اعمل مشاوير، انزل اصلي مشاوير طبعا، ما قاعد للبيت، حاجات البيت ناقصها اكل شرب ادوات نظافه مش عارف اي ما كان، اي شيء الواحد كده بيعطل عنده في البيت اضطر ننزل ونشوف ايه الشيء اللي ناقص من ضروريات وكماليات. كماليات يعني برضه قريبة من الضروريات، مش كماليات كماليات، يعني ما بجيبش تحف، ما بجيبش الحاجات زي الزينة إلا إذا كانت يعني نادرا، حاجات رخيصة ولا حاجة زي كده. في واحد بيقعد عجبته بيشتريها ب 5 ريال، ريالين، 3، بحدود دي ما فيش مشكلة. لكن ما جابش التحف الغالية الزينة في الجبهة، يعني تحف 100 ريال، 200 ريال، 1000 ريال، حاجات دي. أنا يعني ما عنديش الفلوس الزايدة اللي صاحب الأشياء اللي زي كده. عندي الأشياء المهمة والأولويات والالتزاميات والالتزامات والمسؤوليات وأشياء كثيرة جدا، أصبحت تخلي الواحد يعرف قيمة القرش ويحط قرش فين في موضوعه قدر المستطاع طبعا بلا شك. يعني الواحد مش بخيل قوي ولا مسرف قوي، الوسط، بخيل في الأمور الوسط. فيعني أديكم بديكم يعني كده برضك صورة عني سريعة، نكتفي بهذا الحديث النهارده ونكمل إن شاء الله في حديث آخر معكم بكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد والشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت، لك الحمد بجميع الأمور والأحوال والظروف. فكما ذكرت الواحد هو في حياته وشخصيته اللي بتحدد له مساراته، الحاجات اللي بيعملها النهاردة هي اللي بيحاسب عليها بكرة، إلا بمغفرة من الله أو يعني سعيه و يعني الأشياء المسببة ل يعني الاتجاه الصحيح، الالتزام السليم، التصرف الكويس، البعد عن كل ما قد يحدث من مسارات صعبة في الحياة. كلنا عايشين بهذه الصورة، بهذه الطريقة، بهذا النهج، بهذا الأسلوب. اللي نخرج منه في النهاية ان احنا عايزين ايه من الحياة؟ مليانة بالتشعبات والتفرعات وبالمسارات وبالمغريات، ولكن اللي بينطلق فيها ما يقدرش يخرج بعد كده. ونسأل الله النجاة والأمن والأمان ويعطينا من خيرها ويكفينا من شرها، ونحمده ونرضى باللي مكتوب لنا ونرضى بنصيبنا، وربنا يقنعنا بما رزقنا ويوفقنا لما يحب ويرضاه ويفتح لنا أبواب رحمته. دي كلها الأشياء اللي الواحد يقدر يقول عليها. ومع ذلك الواحد برضك يسعى، وكل يوم والتاني هيتعلم شيء جديد. العلم الإنسان يعني من اللي بيتعلم من المهد إلى اللحد. فربنا يكرمنا إن شاء الله جميعا. السلام عليكم.